الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في قيد الفروع التي تتكلم عن قاعدة المحدث في أحكامه كغيره ما لم إلا فيما خصه النص، وأخذنا جملا كثيرة من الفروع التي تكلم الفقهاء عنها وبينا وجه الحق فيها بإذن الله عز وجل. ومن جملة الفروع أيضا، اعلم رحمك الله تعالى أن الحدث لا يمنع قول الأذكار ما لم تكن قرآنا، فللمحدث أن يذكر الله عز وجل بأي نوع من أنواع الذكر، من تسبيح أو تكبير أو تحميد أو تهليل، وأن يذكر الله عز وجل بأذكار الصباح وبأذكار المساء، وأن يستعيذ بالله عز وجل بأي لفظ من ألفاظ الاستعاذة الواردة، سواء أكان حدثه حدثاً أكبر أو حدثاً أصغر، لأنه ليس هناك دليل يمنع المحدث من قول شيء من الأذكار. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ومن الفروع كذلك، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم كتابة المحدث للقرآن، هل يجوز للمحدث أن يكتب القرآن؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح جوازه ولا بأس به إن شاء الله، لأن المحدث ممنوع من مس المصحف، وأما كتابته فلا نعلم دليلا يمنع المحدث من كتابته، وحيث لا دليل يمنعه من كتابة المصحف فيكون في هذا الحكم كغيره ممن لا حدث عليه، لأن منع المحدث من كتابة المصحف حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ومن الفروع كذلك، هل يجوز للمحدث أن يمس كتب التفسير؟ ومن المعلوم أن كتب التفسير مشتملة على القرآن، مشتملة على آيات من القرآن، لأن المفسر إنما يفسر القرآن. الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح عندي إن شاء الله عز وجل هو التفصيل، فإن كان كلام المفسر أكثر من كلام الله عز وجل، بمعنى أن أكثر المكتوب في بمعنى أن أكثر المكتوب في هذا المؤلف إنما هو كلام المفسر، ويتخلل بين ثنايا كلامه آية ثم يسهب المفسر في تفسيرها كتفسير الإمام الطبري أو تفسير الإمام بن كثير أو تفسير غيرهما من أهل العلم ممن كلام المفسر فيه أكثر من القرآن، فلا جرم أن هذا يسن به سنة كتب العلم، والمحدث يجوز له أن يمس كتب العلم ولا حرج عليه في ذلك. فيجوز للمحدث أن يمس كتب التفسير إذا كان كلام المفسر أكثر من القرآن فيها، وأما إذا كان كلام المفسر إنما هي كلمات بسيطة على حواشي صفحات القرآن كما هو موجود في بعض المصاحف، فإنك تجد صفحة القرآن على ما هي عليه، وكلام المفسر يسير جدا في تفسير لفظة أو لفظتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر في هذه الصفحة أو في هذا الوجه، فإن وجود كلام بعض كلام المفسر في بهذه الصورة لا يخرج هذا عن كونه مصحفا، هذا لا يخرجه عن كونه مصحفا، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يمسه المحدث، لا يجوز للمحدث أن يمسه. فإذا كان كلام المفسر أغلب وأكثر، والقرآن إنما تذكر الآية أو الآيتان في ثنايا كلام المفسر، فهذا يسن به سنة كتب أهل العلم، فيجوز للمحدث أن يمسه. وأما إذا كان كلام المفسر إنما هو عبارة عن ألفاظ يسيرة وتفسير يسير، وصفحة المصحف على ما هي عليه، وكلام المفسر قد وضع في حواشيه من هاهنا وهاهنا، فهذا يعتبر مصحفا، يعتبر مصحفا. وهناك من كتب التفسير ما وضع طابعوه كلام المفسر على حواشي صفحة القرآن كالتفسير الميسر المطبوع في مطبعة الملك فهد رحمه الله، هذا يعتبر كتاب علم ولا يعتبر مصحفا، لأن كلام المفسر فيه كثير، ولكن أبعد عن إدخاله بين ثنايا كتاب كلام الله عز وجل، فهذا يعتبر مصحفا. فكلام المفسر وإن كان في حواشيه إلا أنه كلام كثير، فلو جمع وقورن بين كلام المفسرين وبين كلام الله ووجدنا كلام المفسرين أكثر، فإنه يسن به سنة كتب أهل العلم. هذا هو القول الأقرب عندي إن شاء الله. ومن الفروع أيضا إن المدرسين للقرآن في المدارس يواجهون مشكلة عظيمة، لا سيما في مدارس الابتدائية الصغار في حصص القرآن، فيسأل كثير من المدرسين: هل نطالب بأن نتأكد من وضوء كل طالب من هؤلاء الصبية، أم أننا نتجاوز في مسألة الطهارة، لأنهم لم يكلفوا بها، لم يكلفوا بالطهارة، وقلم التكليف مرفوع عنهم، ولأنه ربما أوجب فوات زمن طويل من الحصة إذا أردنا أن نتأكد من وضوئهم، أو إذا ذهبنا بهم إلى دورة المياه ليتوضأوا اقتطعنا من الحصة وقتا طويلا، يؤثر ذلك على تعليمهم للقرآن أو ختم المنهج، فهل يتجاوز في مثل ذلك كل ما يتجاوز أيها الإخوان؟ ولذلك أنا أقول لابد أن نفرق بين أمرين في هذه المسألة، لابد أن نفرق بين أمرين، بين قضية الدعوة اللسانية وبين قضية الدعوة الفعلية. يعني وش معنى أقصد بين الدعوة اللسانية وبين تطبيق المدعو لما تدعوه به؟ إنما المدرس ملزم بالأول وليس ملزما بالثاني. يعني من علم أن مس المحدث للمصحف لا يجوز فيجب عليه أن ينبه الأمة على ألا يمسوا مصحفا إلا وقد توضأوا، سواء كبار ولا صغار. أمر الصغار يعتبر من باب أمر التعويد كما نأمرهم بالصلاة وهم صغار، ليس من باب أمر الإلزام والوجوب والترتب الإثم على المخالفة، ولكن يبقى أن الداعية يجب عليه أن ينبه الأمة تنبيها لسانيا، ثم لا يكلف الداعية أن يتثبت من أحدهم بعد ذلك هل طبق ما دعاه له أو لم يطبق، لأن قضية التثبت هذه لا شأن لك أنت كداعية بها، إنما هي شأن ولي وأمره المباشر كأبيك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها لعشر. فأنت إذا رأيت صبيانا صغارا حول المسجد إنما وظيفتك أن تقول: صلوا والله يصلح قلوبكم، صلوا، يلا الحقوا الصلاة، بس فقط، ما تصفع أحدا ولا تضرب أحدا ولا تتبع أحدا أو ترمي عليك من ها هنا وتطلق ساقيك للريح حتى تأتي به إلى المسجد قهرا، لا، هذه وظيفة أبوه، هذه وظيفة أبيه، ليست وظيفتك أنت. فالأب يطلب منه في تمرين الصغار على مسائل التعبدات ما لا يطلب من غيره، وأما المدرس فإن وظيفته تقتصر على التنبيهات اللسانية بين الفينة والأخرى مع ذكر الأدلة وزراعة تعظيم كتاب الله عز وجل في قلوب الناس صغارا كانوا أو كبارا، ولا شأن له بعد ذلك بمن توضأ ممن لم يتوضأ، لأن تطبيق الأحكام لست مخولا بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا كفار قريش ولم يطبقوا ما دعاهم إليه ضاق صدره، فكان يأتيه العتاب من الله عز وجل: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لأن قضية التطبيق ترجع إلى وجود هداية أنت ما تملكها، وهي هداية إيش؟ التوفيق والإلهام. فإذا استمع، وإنما أنت تملك هداية الدلالة والإرشاد بس، وأما كون الناس يطبقون أو لا يطبقون فلست مسؤولا عنهم. إن تطوع المدرس إذا رأى أن المصلحة في فعله أن يذهب بهم ويتوضأ أمامهم ليعرفهم عظمة القرآن أو من باب الاهتمام بذلك فهذا أمره هو، ولكن ليس من باب الفرض اللازم على كل مدرس. من أراد أن يتطوع ويخرج بطلابه في آخر الحصة في أول الحصة أو قبل الحصة فله ذلك، لا يكون قد فعل حراما، ولكن ليس هذا من باب الفرض اللازم. فالذي أرى والله أعلم أن يقتصر دور المدرس على قضية التنبيه، وكلما غلب على ظنه نسيان هذا الأمر أو ضعف جذوة ناره في القلب أعاد التنبيه والتكرير مرة أخرى. ولكن أما أن يتثبت من كل فرد هل طبق الحكم أو لا، أو أن يلزم نظاما بأن يتأكد هل كل طالب على وضوء أو لا، فإن إدخال المدرس في مثل تلك الدهاليز ليس من وظيفة الداعية. والمدرس قصاره أن يكون داعية يعلم الناس، يعلم الناس الخير، لا سيما مدرسي العلوم الشرعية. فالذي يترجح عندي في هذه المسألة بعد بحث فيها طويل مع طلبة العلم أنت وغيركم، أننا لابد أن نفرق بين ما كان يدخل تحت دائرة ما تملكه وبين ما لا يدخل تحت دائرة ما تملكه. فكون الناس يطبقون ويتوضؤون ويمتثلون أمرك، هل هذا شيء تملكه أنت؟ جواب له، هذا يملكه الله عز وجل، هذا يملكه الله عز وجل. وأما أنت فإنما عليك البلاغ، إنما عليك البيان، إنما عليك الوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزراعة تعظيم كتاب الله في قلوب الناس الصغارا كانوا أو كبارا، ثم ينتهي دورك عند ذلك. وإذا رأى المدرس أن قضية الوضوء للقراءة صارت في حق بعض الطلاب صارت سبيلا للتلاعب، فيمنع تعزيرا، لا بأس بذلك، يمنع تعزيرا، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومن نوى الحرام عوقب بنقيض قصده. أحيانا يمنع الإنسان حتى من الطاعة من باب تعزيره، من باب تبكيته، من باب عقوبته. ألا ترى أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها يمنعه الشارع أن يركع له ويسجد؟ يقول له أنت ما تركع لي ولا تسجد لي، أنت ما تقضي الصلاة. لما؟ من باب التخفيف عنه في إسقاط القضاء؟ لا، من باب عقوبته، من باب زجره، من باب تعزيره. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتم رائحة الثوم من بعض الصحابة بعد بعض التنبيهات أمر به حتى يخرج إلى البقيع، يحرم من الصلاة مع الناس في المسجد. فإذا لا تقل والله هذا كيف أحرمه من الوضوء، كيف أحرمه من، لا، إذا رأيت أن الرجل يستحق أن يعزر وألا يخرج به وألا يمكن من الوضوء تبكيتا وتعزيرا له، فلا بأس بذلك. لكن الذي ينبغي للمدرس أن يعلم أن لا يؤثم نفسه ولا ألا يجلد نفسه بسياط الاتهام بأن هؤلاء في رقبته وأنهم لم يتوضأوا وأنهم، لا، أنت عليك أن تبين وأن تنصح وأن ترشد وأن توضح وأن تذكر الأدلة وكلام أهل العلم في ذلك على بالأسلوب الذي يناسب عقول من أمامك صغارا كانوا أو كبارا، والمدرس يجتهد بذلك. لكن أما والله أني بتأكد توضيت يا فلان، ما توضيت يا فلان، قمت توضي يا فلان، عطلتونا رحم زميلك عشان يتوضأ، لأن بعض الطلاب لازم يطلع معها العريف حتى لا يتأخر، فتبقى حصة القرآن. بينما نريد تعظيم كتاب الله بالوضوء، فإذا حصة القرآن صارت كلها سهو، كلها له ولعب وخروج ودخول، ما في قلوب تخشع بكثرة الحركة ولا وربما تقطع الآيات في ثنايا القراءة بسبب أن فلانا يعني يريد أن يتوضأ أو أنه لم يتوضأ. وإني أهيب بمدرسي القرآن في مثل هذه المسائل أن يكونوا حازمين في مثل قضية الوضوء، وأن يعلم الطلاب منهم علم اليقين أنه إذا دخل لن يخرج أحد، حتى يكون الطلاب على أهبة الاستعداد قبل حصة القرآن بالوضوء الكامل لها، إلا إذا كانت حصة القرآن تعقب حصة بدون فاصل فسحة، فحينئذ يجتهد المدرس على ما يراه هو الأصلح. وش اللي جاب هالكلام؟ نعم، الواجب على المدرس إنما هي قضية البلاغ والبيان والنصيحة، وليس عليه شيء أكثر من ذلك. فهمتم هذا؟ هذا هو الذي يترجح عندي في هذه المسألة، أن يقف أمام طلابي ويقول المتقرر عند العلماء أن كتاب الله يجب تعظيمه، هذا القرآن الذي فيه أنزله الله عز وجل هو كلام الله، هو هداية الله، هو الفرقان، هو الشفاء، هو النور الذي به تستنير حياتنا، فحق هذا القرآن علينا وحق من تكلم به أن لا نمس كتابه ولا تصيب أيدينا كلماته إلا على أتم طهارة، وحتى يتعود الطلاب على ذلك. لكن ما توضأوا ما لك شأن فيهم، تطبيق الأحكام لست مخولا به، القاضي هو الذي يطبق الأحكام. وهذا الفرق بين المفتي والقاضي، المفتي يخبر بالحكم إخبارا ولا يتأكد بعد ذلك هل من أخبره نفذ ولا لا يا بندر، نفتي في الجوال ما نقعد نعاود نتصل عليهم، ها طبقت ولا ما طبقت، ها راجعت زوجتك ولا ما راجعت، ها كفرت ولا ما كفرت، ما لنا شأن فيه. إنما دور المفتي ينتهي عند بيان الحكم الشرعي. القاضي يزيد، القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم بتنفيذه، الأب يبين الواجب شرعا ويلزم بتنفيذه، أما المفتي فليس له حق ولاية السلطة في تنفيذ الأحكام، وإنما له ولاية السلطة في البيان والتعليم والنصح والإرشاد والوعظ وهداية الدلالة والإرشاد فقط. لعلي أوصلت لكم المعلومة. طيب، ومن جملة الفروع أيضا، ما حكم النوم جنبا؟ ما حكم النوم جنبا؟ أما أن ينام، الجواب أما كون الإنسان ينام على حدث أصغر فهذا لا بأس به، في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، إلا أن المستحب للإنسان أن لا ينام إلا على وضوء، لما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، عفوا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. وهذا الأمر في قول أكثر العلماء أنه أمر ندب واستحباب لا أمر وجوب وتحتم، هذا بالنسبة للحدث الأصغر. لكن إذا كان على الإنسان جنابة أو ينام وهو جنب، ما حكم نومه وهو جنب؟ الجواب: اعلم أن الجنب بالنسبة للنوم له ثلاثة أحوال، أكمل هذه الأحوال أن لا ينام إلا على طهارة اغتسال، إلا على طهارة اغتسال، في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالمستحب للجنب أن لا ينام إلا على طهارة غسل، بحيث لا يبقى عليه شيء من الحدث الأكبر. والأمر الثاني، الدرجة الأنزل، أن لا ينام إلا على وضوء إذا فترت أو كسلت نفسه عن الاغتسال الكامل. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. الحالة الثالثة: أن ينام بلا طهارة كبرى ولا صغرى، يعني ينام بلا اغتسال ولا وضوء. وقد اختلف أهل العلم في هذه الحالة، فمنهم من كرهها له، والأقرب أنها جائزة ولا كراهة فيها إن شاء الله، لما روى الأربعة بإسناد لا بأس به من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. وقد اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، ما هو الماء المنفي في هذا الحديث في قولها من غير أن يمس ماء، على قولين، فمنهم من قال: أي من غير أن يمس ماء للغسل، لكن هذا لا ينفي أن ينام على وضوء، وهذا قول ضعيف، لأن المتقرر عند العلماء أن ما كان من الألفاظ عاما فالواجب بقاؤه على عمومه ولا يخص إلا بدليل. فقولها رضي الله عنها من غير هذا نفي، وقولها ماء هذا نكرة، فهو نكرة في سياق النفي، والمتقرر عند العلماء أن النكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في ذلك كل ماء، لا يمس ماء غسل ولا يمس ماء وضوء ولا يمس ماء غسل فرج من غير أن يمس ماء. فمن خص نوعا من أنواع مسيس الماء فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا. وأوسط الأحوال إذا كان الإنسان كسولا أو فاترا أن يتوضأ، فالوضوء لا يكلفه شيئا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. فإذا أكمل أحوال الجنب بالنسبة للنوم أن يغتسل وأن ينام على طهارة كاملة، وأقلها أن يتوضأ، ثم الثالثة أن ينام من غير أن يمس ماء. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فتكون من الأشياء الجائزة التي لا بأس على الإنسان فيها إن شاء الله عز وجل. وكل حديث، احفظوها مني، وكل حديث يحذر من النوم على جنابة فإنه باطل، كل حديث يحذر من النوم على جنابة فإنه باطل، فإنه قد روي في السنة بعض التحذيرات من هذا، ولكنها أحاديث باطلة ما تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الفروع كذلك يسأل بعض النساء هل يجوز أو يسأل بعض الناس عفوا يسأل بعض الناس هل يجوز لنا أن نقرأ القرآن من الجوال؟ هل يجوز لنا أن نقرأ القرآن من الجوال ونحن على حدث أكبر أو أصغر؟ الجواب نعم يجوز ذلك إذا كان الإنسان غير جنب، لأن الجنب ممنوع من المس ومن القراءة. وأما المحدث حدثا أصغر أو من كانت حائضا ونفساء فإنهم ممنوعون فقط من المس لا من القراءة، فإذا أمسكت أيديهم الجوال وشاشته قد فتح فيها مصحف ورقة المصحف وهو يقلب هذه الشاشة بأصابعه فلا بأس بذلك، فلا تعتبر شاشته ورقة مصحف ولا تعتبر يده مباشرة لشيء من المصحف، لأن ما تراه أمامك ليس أوراقا وإنما هو ذبذبات تخرج على هيئة صورة مصحف على صورة كتابة المصحف، هي عبارة عن ذبذبات فقط. فلا بأس، فيجوز للمحدث حدثا أصغر أو من كان حائضا ونفساء أن يقرأوا القرآن من الجوال، ومس الجوال في هذه الحالة لا يعتبر مسا للمصحف، لأن الجوال إذا فتح عليه ورقة على شاشته ورقة المصحف فلا يعتبر في هذه الحالة مصحفا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. من جملة أحكام المصحف التي يتكلم عنها الفقهاء في هذا الباب وهو باب المحدث حرمة السفر بالمصحف لأرض العدو، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ معه مصحفا إلى أرض العدو. ما المقصود بأرض العدو؟ يعني العدو الكافر الحربي، فلا يجوز لنا أن نسافر بالمصاحف لأراضي الكفار الحربيين، إلا أن العلماء المعاصرون وجدوا أن هناك من الأقليات المسلمة ذات الأعداد الغفيرة من هم موجودون في بلاد الكفار، فلا بد أن تصلهم المصاحف، فصار أهل الإسلام يطبعون هذه المصاحف ويوصلونها لتلك الجاليات، وأجاز العلماء ذلك. ولا أعلم بين أهل العلم المعاصرين فيما أعلم اطلعت على في حق من اطلعت على كلامه في هذا الشأن أنه منع، لأن مصالح تلك الأقليات التي لا تستطيع الهجرة إلى بلادنا بسبب ظروف النظام وصعوبة الأوراق وإنهاء الإجراءات سوف يبعدون عن الإسلام إذا لم يكن ثمة مصاحف يستطيعون أن يقرأوا منها. فإذا لا بأس أن نسافر بالقرآن لأرض العدو الآن فيها، ولكن لا بد أن نتأكد من أن يد العدو لن تناله، وإنما نسلمه من أيدينا إلى أيدي هذه الجاليات ونأمرهم المسلمة أو الأقليات المسلمة ونأمرهم بالمحافظة على نسخه والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبهذا ننتهي من الكلام على ما يتعلق بالأحكام التي تخص المحدث، ومنها ننتقل إلى باب جديد وهو باب المسح على الخفين وضوابطه وقواعده.